الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أيها الإخوة الأحباب، إنني أنصح نفسي وإخواني بالصبر عند حلول الأزمات، فالحل لا يكون إلا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فبالعودة إلى خير الكتب وأشرفها، وبالاستنان بسنة الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، يكون التمكين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. فلا بد من الإيمان مع العمل الصالح، وإن الله تبارك وتعالى رزقنا الدواء في كتابه العظيم، فقال سبحانه: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وإن من عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا مقرر في كتبهم، أنهم لا يرون الخروج على حكام المسلمين حتى وإن جاروا، حتى وإن بغوا، حتى وإن ظلموا، لما سيترتب على ذلك من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا الله. وما نبأ تونس منكم ببعيد، وما خبر العراق منا ببعيد أيضا، فلا بد أن نعتبر. فالحل يا إخوة بالعودة إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بفهم العلماء، لا برفع الصوت ولا بالمظاهرات ولا بالإتلاف ولا بالتخريب. كل هذه الأمور فيها تشبه بالغرب الكافر بالشرق الملحد. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، هذا الفساد الذي ظهر في مجتمعاتنا بسبب فعل الناس. فالخير من عند الله والشر من أنفسنا، الخير بيديه والشر لا ينسب إليه. عن الزبير بن عدي رضي الله عنه قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. إذن فالصبر مع الاستمساك بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يمن الله تبارك وتعالى علينا بالحكام المصلحين، ولكن التغيير لا بد أن يكون نابعا من نفسك أولا، قبل أن تشير إلى غيرك وأن توجه أصابع الاتهام، لا بد أن نوجهها إلى أنفسنا أولا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. نسأل الله تعالى أن يجعل مصر واحة للأمن والأمان، وأن يحفظ دماء المسلمين وأعراض المسلمين وأموال المسلمين، وأن يرزقنا حكاما صالحين يحكمون الكتاب والسنة، وأن يجعلنا في زمرة عباده المتقين. والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.